وأما إذا كانت متهمة لا تقبل. المهم علم رزق إذا بشرط أن يقبل قول المرأة في الرضاء بشرط أن تكون ثقة إيش غير متهمة. أما إذا كانت غير ثقة أو ثقة لكن يعني موثوق لكن متهمة لأن الآن الأصل صحة النكاح، النكاح ثبت بيقين ولا يرتفع إلا بيقين. المهم عاد شو ينظر ها إذا كان هناك قرينة مثل عداوة بغضة نحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.